السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحم علمنا، ويا مفهم سلم آل فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، في كتاب الصدقات، في الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها، وذكر أحاديث ومنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وقال الألباني: حديث صحيح لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان وغيرهما كثير بمعناهما فيهما الترغيب في الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها وفي كل ما يلزم لها من شروط وواجبات وأركان، مع المحافظة على الصلاة جماعة وعلى كمال الطهارة. ولأن الصلاة معلوما أنها عمود الإسلام، وهي بمثابة الرأس من الجسد، فلا إسلام بلا صلاة، كما أنه لا حياة بلا رأس. كما أنها تدل هذه الأحاديث على فضل المبادرة إلى إخراج الزكاة وأدائها كاملة طيبة بها النفس، وأن يدفعها إلى أهلها المستحقين لها، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. فإن إخراج الإنسان زكاته طيبة بها نفسه يريد بها وجه الله دليل على طيب نفسه وسخائها، وأنه قد سلم من رذيلة الشح والبخل. فإن الزكاة والصدقة سواء فرضا أو نفلا تطهر الإنسان من رذيلة الشح والبخل الذي يجعل الإنسان لا ينفق شيئا كأنه يخاف من الفقر وكأنه لا يثق بالله ووعده، مع أن الإنسان إذا بذل ماله على الوجه الصحيح صدقات وزكاة فإن الله قد وعده بالخلف والتعويض والبركة مع الأجر العظيم الذي يدخره له، كما يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فإنه يجب على الإسلام على الإنسان أن يخرج زكاة ماله وزكاة بدنه من أنفس المال الذي يكسبه، ولا بد أن يكون رزقا حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإياك أيضا أن يتبع ذلك شح أو يتبعه أذى بأن تستخدم من أعطيته أو تمن عليه تذكره بها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. كونك تعتذر لو جاءك الفقير السائل خير من أن تتكلم عليه بكلام غير طيب ولو أعطيته، أو تعطيه وتمن عليه أو تستخدمه من أجل هذه الصدقة التي أعطيته، فإياك أن يكون ذلك. فإن الصدقة يجب أن تخرج خالصة لوجه الله، لا تريد من الإنسان جزاء ولا شكورا، كما أثنى الله على الذين يبذلون الطعام كما ذكر الله عنهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فجزاهم الله، فالله عز وجل أثابهم على ذلك وقبل منهم وأثنى عليهم لأن أعمالهم خالصة لله. فإياك أن تتبع نفسك شيئا أعطيته لأحد من الناس سواء من أقاربك أو غيرهم، تمن عليه تذكره بها تستخدمه من أجلها، اجعل عملك خالص لوجهه حتى تؤجر وتثاب ويعوضك الله خيرا مما أنفقت. فالله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والآيات والأحاديث الدالة على فضل الصدقات وبذل المعروف كثيرة، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت؟ ما عدا ذلك ستتركه للورثة، ومن قتر على نفسه وفر لغيره، توفره للورثة وتنحرم أنتم من ثوابه ومن أيضا التلذذ به. فإياك أن تبخل على نفسك وعلى من تحت يدك حرصا على جمع المال وتوفيره، فإنك ستذهب وتتركه. لكن أولا انتبه لنفسك، لا تكتسب مالا حرام أو متشابه، فإنك مسؤول عنه ومحاسب من أين جاءك وفيما أنفقته. أيضا هذا المال هو مال الله، يعطينا الله إياه امتحانا لنا واختبار ماذا نعمل به. وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، لأنهم ما عرفوا لله حقا في هذا المال. والمال مال الله، يعطينا الله إياه فيمتحننا ويختبرنا فيه. وإن كثر المال أو قل فستسأل عنه وتحاسب عن قليله وكثيره، ستسأل من أين جاءك وفيما أنفقته. وإياك والإسراف في النفقات، فالله أثنى على الذين يتوسطون، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا مدح لهم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن التوسط في الأمور كلها طيب، سواء في النفقات أو في ما تدفعه أيضا للناس، يعني صدقات وتبرعات، فكن وسطا، لا تفني ما عندك ثم تجلس عالة على غيرك، ولا تبخل فيما تقدر عليه فتكون مذموما. وفي الحديث إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. الشح والعياذ بالله هو أعلى درجات البخل. الشحيح لا يفعل خير ولا يحب أن غيره يفعل خير، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن وقاه الله شح نفسه أفلح في الدنيا وفي الآخرة. وإياك أن تغتر بمن جمع المال من كل ما هب ودب وكاثر في جمعه وسابق وأفنى حياته ليله ونهاره وتفكيره حتى ربما يطغى ذلك على أمور دينه في صلاته وفي راحته في نومه حرصا على جمع المال. وهل أنت يا ابن آدم مخلوق من أجل جمع المال؟ إنما خلقت لعبادة الله، فإن استعملت هذا المال في طاعة الله واستعنت به على ذلك فهو نعمة، أما إن شغلك عن طاعة ربك وصار أكبر همك فهو عليك نقمة. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح إذا كان الإنسان يعرف من أين جاءه وفيما ينفقه، بحيث أنه يعرف لا يدخر شيئا أو يجمع شيئا من غير حله حراما أو متشابه، ولا يكون همك جمع المال وكثرته. فجمع المال وكثرته ربما كان أولا مشغلة لك في الدنيا، ثانيا أنه يشغلك عن آخرتك التي خلقت من أجل أن تنافس فيها، يعني بالمنازل العالية في الجنة التي وعدتها في الآخرة. فأنت في الدنيا عامل وزارع، وكل عامل سيجني ثمرة عمله، والزارع سيحصد ثمرة زرعه. فإياك أن تصبح والدنيا أكبر همك وتمسي وهي كذلك، كأنك عبد مسخر لها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة، تأس عبد الخميلة. ومعنى تأس يعني خاب وخسر. هذه الأشياء التي يحرص على جمعها وتكديسها والمنافسة فيها، لا أحد يتحمل على أحد أبدا، سيتبرى منك الوالد والولد والصاحبة وغيرهم، كل مشغول بنفسه. فمالك يا ابن آدم ما فمالك يا ابن آدم كما سمعت، ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فإذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ لأن الملائكة يريدون لك الخير، يريدون أنك تقدم عملا صالحا ينفعك. واحذر التساهل بالزكاة الواجبة، فإن من يتخلف عنها ويتساهل بها ويبخل فقد قال الله عز وجل ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل عليك طوق من النار كما أنه ستكوى بها جبهته وجنبه وظهره تجعل صفائح من نار. هذه الأموال التي تجمعها إذا لم تؤدي حق الله فيها هذه إذا كانت حلال لكنك لا تؤدي زكاتها فكيف إذا كانت من حرام ومتشابه ولم تفكر ولم يكن همك إلا جمع المال؟ ما خلقت لجمع المال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله لعبادته وخلق هذه الدنيا لك تستعين بها على طاعة الله وهي امتحان لك لأن الدنيا مزرعة والحصاد يوم القيامة فأنت حاسب نفسك وتفكر في غيرك تفكر في الذين ذهبوا سواء من الذين أحسنوا وذكرت سيرهم مدحا وثناء فيرجى لهم خير أو على العكس من الذين جمعوا المال من كل ما هب ودب وصاروا حراسا عليه لا استفادوا ولا أفادوا بل أنهم أيضا ما احترزوا من الحرام فماذا ستكون حالهم؟ هل ترضى أن تكون واحدا منهم؟ الدنيا الله المستعان يعني فانية وإن طالت فهي قصيرة فلا تخدعك في زينتها الظاهرة فإنها تمكر وتخدع بمن يغتر بها. فكر بالذين قبلك أين كان مصيرهم سواء كانوا محسنين أو مسيئين تفكر في حالة المحسن أنه يرجى له خير لعلك أن تكون مثله وتفكر في من كان مسيئا يخاف عليه واحذر أن تكون مثله لأن لا بد أن تكون واحدا من أولئك إما محسن أو مسيء. فأنت فكر لأنك واحد من هؤلاء العالم. هل الذين كرسوا جهودهم وحياتهم ونومهم ويقظتهم وكلها للدنيا هل فازوا بها وأفلحوا ثم سلموا من الموت أو وعدوا على ذلك خير؟ على كل حال الإنسان يفكر وخيركم من وعظ بغيره وشركم من وعظ بنفسه السعيد من وعظ بغيره. فكر بالذي سبقوك ماذا كانت نتائجهم لما أنهم كرسوا حياتهم كلها للدنيا بماذا خرجوا من الدنيا؟ بلفافة من القماش، والمال الذي جمعوا صار لغيرهم، فعليه حسابه وعذابه، ولغيره غنمه وفائدته. سواء كانوا أولادك أو غيره، فالسعيد من أسعده الله ووفقه لطاعته واستعمل دنياه مزرعة لآخرته، فزرع فيها خيرا يحصده. والشقي من جعل الدنيا أكبر همه وصار يغضب ويرضى ويقاطع ويواصل من أجلها، وهذا لا يخفى على أحد، إنما هو من باب التذكير والموعظة فقط، وإلا فكل هذه الأمور معلومة لدى الجميع. ما أظن أحد تخفى عليه مثل هذه الأمور. وكل يوم كما ترى أنك تودع أحد سواء عرفته ولم تعرفه، ومن قدم شيء قدم عليه، من قدم شيء قدم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. الحديث رواه أحمد بإسناد جيد. هذه نعمة، إذا تولاك الله لا يوليك غيره، ووفقك إلى أداء الصلاة على الوجه الذي شرعه الله ويرضاه ويحبه، ثم أداء الصلاة الزكاة والصدقات، ثم حافظت على الصيام لأنه سر بينك وبين ربك، فهذه خصال ثلاث. الصلاة عمل بدني خالص، جهرا أو سرا، وأما الصدقة فإنها في الأصل عمل أيضا، قد تكون سرا بين العبد وبين ربه إذا كتم يعني وأخفاها، كما عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فكلما أخفيت صدقتك فهو خير لك، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ليس كمن يقول: أنا أعطيت وأعطيت وفعلت وأعطيت فلان وأعطيت فلان وأنا عادتي أعطي فلان. إذا سلمت من ريا لا بأس، ولكن أيضا كما الله عز وجل ذكر: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إذا سلمت من ريا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم احرص على الناس المحتاجين الذين لا يدرى عنهم، كما ذكر الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء الذين ينبغي لنا أن نبحث عنهم ونتحرى أحوالهم في الليل تحت جنح الظلام، لا يدري أحد ولا أهلك، لأن عملك ما يضيع عند الله. فليس من اللازم أن نقول أعطيت وأعطيت وأنا أفعل وأنا أعطي أبدا، كل ما أخفيت فهو خير لك. نعم بعض الناس يقول أنا إذا إن يجهر في بعض الأشياء من أجل شجع غيري، إذا كانت هذه النية وسلمت فعلا من الرياء فلا بأس، مثل ما ذكر الله إن تبدو الصدقات فنعم ماهي إذا خلصت. لكن أيضا كلما كانت سرا وطابت بها النفس فإنه خير لك. ولا شك أن الصدقة على ذوي قرباك أولى من غيرهم أيضا، لأن صدقتك على إنسان ليس بينك وبينه إلا الخوة الإسلامية هذه صدقة في طريقها، ما يضيع عند الله شيء. لكن صدقتك على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم، فاحرص، فإن الأقربون حق بالمعروف، وأقرب الناس إليك من تعلمهم محتاجين، إما عليهم ديون أو محتاجين في نفقات وخاصة في بيوتهم أو في أمور قد تخصهم لعلاج أو نحو ذلك، لا يفوتك. ثم أنك تتحرى الخلف والعوض من الله في الدنيا والثواب في الآخرة، فما دام كذلك ولله الحمد. فالمال مال الله، وهذا من فضل الله أننا يهدينا يعطينا ويهدينا ويعوضنا يثيبنا، فهذا من فضل الله عز وجل، فالمنة لله علينا أولا وآخر. لأن الذي يبخل إنما يبخل على نفسه، والمال من الذي جاء به؟ الله قادر أن هذا المال الذي أعطاك إياه أن ينزعه ويجعلك أنت تحتاج إلى من يعطيك. نزل نفسك منزلة إنسان تعرف أنه محتاج، نزل نفسك مكانه، افرض نفسك، تصور فرحته إذا أعطيته شيء في وقت الحاجة في سر ما يعلمك إلا الله. وما دام أن المال ولله الحمد يقيك ميتة السوء، الصدقة تدفع ميتة السوء وتذهب غضب الرب، فلماذا وكذلك تقيك تطفئ الخطيئة؟ فكم فائدة لهذه الصدقة؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، اتقوا النار ولو بشق ثمر. وتذهب غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الصدقة لا تنقص المال بل تزده سببا في نزول البركة. اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا كما جاء في الحديث. فالمال ما دام ان المال مال الله يعطيك ويثيبك اذا تصدقت ويعوضك، فلماذا اذا تبخل؟ الانسان ما يبخل الا على نفسه، ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. والبخيل مذموم عند الله وعند الناس، لأن الله كريم ويحب الكرم. ولم يذكر البخل في يعني في إنسان إلا والعياذ بالله على سبيل الذم. فالذين يبخلون بأداء الزكاة أو الصدقات هؤلاء بخلوا على أنفسهم، وصحيح جمعوا المال ولكن المال ستحاسب عنه وستسأل، كما قال علي رضي الله عنه: بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. إذا كان أن المال من رزق حلال سيطول حسابك من أجله، وأن الفقراء يدخل الجنة قبل الفقراء قبل الأغنياء من أجل قلة مالهم، فالمقلون هم المخفون يوم القيامة، ما عنده شيء حاسب عليه إلا القليل، وإلا سيسأل عن كل شيء، كما في قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر خرجوا كلهم من بيوتهم جياع، ما أخرجهم إلا جوع، حتى دخلوا حائطا من حيطان الأنصار، فلما رآهم صاحب الحائط فرح واستبشر وحمد الله أنه لا يوجد على الأرض ضيوفا أفضل من ضيوفه، فقطع لهم عذقا من النخل فيه بسر ورطب وتمر، وجاء لهم بماء البارد، ثم ذهب وذبح لهم كرم، لأن هذا واجب الضيف الإكرام، لأن الله كريم يحب الكرم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وليس هناك ضيوف على وجه الأرض أفضل منهم أبدا. فالمهم أنهم لما أكلوا قبل أن يأتي اللحم أكلوا من الرطب والبسر والتمر وشربوا ماء بارد، وكانوا قد خرجوا من الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا تسألن يوم القيامة عن هذا، ملء بطونهم شبع فقط، فكيف إذا من يجمع المال الدرهم على الدرهم والمليون على المليون وينافس ويسافر ويروح ويجي ويقاطع أرحامه ويجمع اللهم استعان على جمعها والتكاثر فيها، ونهايتها فلان مات ماذا قالت الملائكة ماذا قدم؟ قال بنو آدم ماذا آخر. إذا الذي تعب تسمعون الآن فلان عنده كذا مليار وفلان عنده كذا مليار وفلان، ثم ماذا؟ هل سيذهب بها؟ هل ستقيه من الموت أو تدخله الجنة أو تقيه من الآفات والشرور؟ كثيرا ما نسمع نسأل الله العفو والعافية أنه قد يكون هذا الإنسان الذي عنده آلاف الملايين قد يكون اللهم لك الحمد ما يأكل العيش كما ينبغي سبب أمراض نسأل الله العفو والعافية. إذن يجمع المن فتنة في الحديث جعلت فتنة أمتي بالمال. فالصدقة إذن سواء فرضا أو نفلا هي السبيل الوحيد لتزكية هذا المال وتزكية صاحبه. الزكاة تحمي المال من التلف وتحمي المجتمع من كثير من المشاكل وتكون سبب في كثرة الخير والأمطار وسببا في أن الفقراء يحبون الأغنياء ويدعون لهم ويتمنون لهم المزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار مرفوعا وفيه يزيد بن عطاء اليشكري. وقال الألباني حسن لغيره. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه والحاكم مختصرا بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. وقال صحيح على شرط مسلم. نعم، إذا أديت زكاة مالك وكان المال حلالا شره ذهب عنك، لكن يبقى عليك حسابه. فإذا كان حلال وأديت الزكاة ولو طال الحساب مآلك إن شاء الله للجنة فلا تخاف. وقد سمعنا أيضا هذا الحديث الذي اشتمل على أن كل فعل خير سهم من سهام الإسلام، ولكل سهم باب من أبواب الجنة، لأن كل مشروع من مشاريع الإسلام له باب من أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة ثمانية. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد من حرج أن يدعى منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكونه أن تكون منهم. كذلك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهر ربها وحجت بيتها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. وحديث معاذ لما قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم، يعني أمر مطلب عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فذكر الصلاة والزكاة الصوم والجهاد، ثم قال له في النهاية: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني ليحفظ لك هذا كله لا يضيع. يعني الإنسان قد يعمل ويجتهد لكن قد يبطله والعياذ بالله بكلمة واحدة تزل به قدمه. فقال: بلى يا رسول الله. فأخرج لسانه عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، صلاة وجهاد وصدقات وتهجد في الليل وجهاد فما دخل اللسان؟ قال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم كلمة قال صاحبها: دعني. فلا تفسد أعمالك، قد تفسد أعمالك بكلمة واحدة، صلاة وصوم وصدقات وزكاة، لكن والعياذ بالله قد تزل بكلمة من سخط الله لا تلقي لها بال، لا تدري ماذا بلغت، تهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، ذهب عمل كله. فاحفظ لسانك، احفظ لسانك. من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له جنة. فنسأل الله عز وجل السلام والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وأن يحسن الخاتمة للجميع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسهم الإسلام ثلاثة أسهم، ثم قالوا: أسهم الإسلام ثلاثة، الصلاة والزكاة والصوم؟ يعني إن هذه هي أفضل الأعمال في الإسلام، أفضل ما يساهم به الإنسان بالعمل الصالح والقرب إلى الله بهذه الأسهم. وعلى حديث متنوعة كما سمعنا لما ذكر الثمانية: الإسلام سهم، يعني شهادتي، والصلاة سهم، والصوم سهم، فعلى حديث متنوعة. يقول السائل: كيف يجمع بين ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في بيته شيء، وأن أبا بكر لم يترك مالا، وأن الإنسان ينبغي يكون وسطا في إنفاقه فلا يكون بخيلا ولا يسرف على نفسه وأهله؟ أبو بكر رضي الله عنه إيمانه إيمانا كامل وثقة بالله تامة، وأينا مثل أبو بكر عنده ثقة بالله تامة بأنه سيعوضه وسيرزقه غير ما تصدق به؟ نعم، هو جاء بماله كله، وعمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله وكان يتنافس معه، قال: إن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم، لكن ما سبقه. عمر جاء بنصف ماله وهذا جاء بماله كله. قال: ماذا تركت لأولادك؟ ماذا أبقيت؟ قال: أبقيت الله ورسوله، أعرف أن الله سيعوضه وسيرزقهم. وكل نفس مضمون لها رزقها، فالله عز وجل يعوض لأنه عنده إيمان: وما أنفقتم من شيء فيخلفه. فهذا هو الفرق، يعني كون الإنسان عنده ثقة تامة. أما إذا صار الإنسان يعني إنسان عادي مثلنا ما يطمن ما يطمن ولو كان صحيح مؤمن إن الله يعوض إن الله يرزق وإنه لكن قد لا يطمن تماما ولذلك لا ينبغي له أن يخلي نفسه ويخرج كل ما عنده كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون لكن أبو بكر غير إيمانه كامل يعني الإيمان الكامل ما ينفذ على صاحبه شك ولا ارتياب في تعويض الله عز وجل. قل السؤال ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ أحيانا تطلق الصدقة على الزكاة ولكن اليتبادر دائما إذا قل الزكاة فهي الواجبة يعني سواء زكاة المال أو زكاة الفطر وأما الصدقة فهي صدقة التطوع لكنها تطلق هذه على هذه مثل ما سمعنا في حديث معاذ لما قال لما أرسله إلى اليمن فقال ثم ادعوهم إلى الصلاة إلى أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم من الليلة ثم فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فتطلق كلمة الصدقة والله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهي تشمل أول شيء الفريضة والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.